قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال لا تشدني على هذا فإني لا أشعر على جو. وقال أيسرك أن يكون لك في البر سوى؟ قال نعم. قال فلا عيب. هذا يدل على أنه إذا حاف ولم يعدل جرهم إلى التقاطع كما وقع في هذا السؤال، جرهم إلى التقاطع والتصارم والبغضاء والبغضاء بينهم، وهذا لا يجوز. نعم. الواجب على الأب أن يتقي الله وأن يعدل بينهم. إذا قسم للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، هذا هو الأرجح. وقال بعض أهل العلم أنه يسوي بينهم سواء سواء، الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن الصواب أن قسمها الشرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم أموال آبائهم إذا ماتوا، هكذا يوصيهم الله في أولاده للذكر من حظ الأنثيين. فإذا قسم الرجل ماله بينهم على قسمة الله للذكر من حظ الأنثيين فلا حرج في ذلك، ولكن الأولى أن لا يقسم بينهم ويتمتع بماله حتى لا يحتاج إليهم بعد ذلك. طيب. يبقي ماله عنده، أو على الأقل يبقي شيئا من ماله ينفعه، يتصدق منه، ينفقه في حاجاته، لأن إذا أو قسمه بينهم قد يضطر إلى حاجة إليهم، وقد لا يقوم بالواجب وقد ينفقون الأموال ويضيعونها. فنصيحتي لكل إنسان ألا يحرص على قسم أماله بين أولاده، وألا يعجل ولو ظن فيهم الخير، ولو ظن أنهم سوف يبرونه ينبغي له يحتاط فلا يعجل، بل يترك ذلك بعد وفاته على قسمة الله، فيضطر في ماله وينفق في وجوه البر ويحسن إلى المسلمين والفقراء والمحاويج حتى لا يضطر إلى رحمتهم والحاجة إليهم. لكن إذا أعطاهم بعض الشيء المال شيء لا يضره، أعطاهم بعض المال وعدل بينهم، ولو أن البنات والزوجات يعدل بينهم، لابد. إذا أعطى الرجل 1000 يعطي البنت 500، وإذا أعطى الرجل 2000 يعطي البنت 1000، وهكذا في عطيته يعدل بينهم. لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا هو الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثها جمع من الإخوة رمزوا إلى اسمائهم بالحروف سين ألف ذال راي. إخوتنا لهم عدد من الأسئلة فيسألون مثلا ويقولون: ما حكم الصلاة في المساجد التي تحتها قبور؟ وإن كنت لا تنوي أن الصلاة لمن في القبر نرجو أن تفيدونا، هل الصلاة مقبولة بسبب هذا الولي الفلاني أو لا؟ الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز، بل هي باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. من حديث عائشة رضي الله عنها قالها في مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فلا يجوز للمسلم أن يقيم قبر مسجد على قبر، أو يدفن في المساجد، أو يصلي في المساجد التي فيها القبور، بل يجب التواصي بترك ذلك والتناصح. ويجب على ولاة الأمور في أي بلد إسلامي، يجب على ولاة الأمور أن يمنعوا ذلك، فلا يدفن في المساجد أموات، ولا تبنى المساجد على القبور، لا هذا ولا هذا. يجب أن تكون المقابر على حدة والمساجد على حدة، ولا يقبر فيها لا من يسمى ولي ولا غيره، والولي هو المؤمن، ولي الله هو المؤمن. نعم. فلا يدفن فيها لا مسلم ولا غيره، بل تكون المساجد خالية من القبور، وهذا هو الواجب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن وجود القبور في المساجد من وسائل عبادتها من دون الله. إذا بنيت مساجد القبور كان هذا من وسائل الغلو في الميت ودعاءه من دون الله والتبرك بقبره وطلبه الشفاعة وطلبه الغوث والمدد، فلهذا حرم الله بناء المساجد القبور، وحرم الله الدفن في المساجد سدا لذرع الشرك وحسبا لمادة الشرك. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يوجد في بعض الأمصار وبعض الدول الإسلامية من وجود القبور في المساجد، لا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك، هذا غلط، والغلط لا يقتدى به. والواجب على حكام المسلمين في كل مكان أن يزيلوا هذا الأمر، لا في الشام ولا في مصر ولا في العراق ولا في غيره، الواجب على حكام المسلمين أن ينزهوا المساجد من القبور، وأن تكون المساجد خالية من القبور، وإذا كان فيها قبر ينقل إلى المقبرة العامة، وإذا كان المسجد بني عليه والقبر هو السابق يهدى المسجد وتبقى القبور خالية ليس فيها مساجد. فالحاصل أن إذا كان القبر هو الأول يهدى المسجد وتبقى الأرض للقبور، وإن كان المسجد هو الأول ودفن فيه ينبش القبر وينقل إلى المقبرة، ولا يصلى في المساجد التي فيها قبور، هذا بدعة ولا يجوز، والصلاة باطلة. أما إن كان الصلاة الميت، يعني يصلي الميت ويتقرب إليه بالصلاة أو بالسجود، كان الشرك أكبر، كانت المصيبة أعظم. وهكذا لو طلبه المدد، كان يقول يا سيدي المدد المدد، أو يا ولي الله المدد المدد، أو يا سيدي البدوي المدد المدد، أو يا حسين المدد المدد، أو يا شيخ عبد القادر المدد المدد، أو أغثني أو انصرني، كل هذا من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وَإِنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. قال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فسمى دعاءهم لغير الله شركا، قال ويوم القيامة يكفر بشرككم، فسمى دعوتهم للأموات واستغاثتهم بالأموات شركا به سبحانه وتعالى، وسماه في الآية كفرا، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، الآية من سورة المؤمنون. وقال جل وعلا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذا الشرك والتحذير منه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا للناس هذا الأمر، وأن يرشدوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، وأن يعلموهم أنواع الشرك حتى يحذروها. والواجب على الحكام أن يزيلوا آثار الشرك، وأن يزيلوا القبور من المساجد التي فيها قبور إذا كانت القبور حادثة. فإن كانت المساجد بنيت على القبور فالواجب أن تزال المساجد وأن تهدم، وأن تبقى القبور على حالها مقبرة ليس فيها ليس عليها مساجد. وهنا أمر قد يغتر به بعض الناس، وهو وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في المسجد النبوي، ويقول هذا قبر النبي في المسجد، وهذا غلط، لأن الرسول لم يدفن في المسجد، دفن في بيت عائشة، وهكذا صاحباه أبو بكر وعمر دفن معه في بيت عائشة ولم يدفنه في المسجد. ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد في آخر المئة الأولى أدخل القبر في المسجد من أجل التوسعة، وهذا غلط منه، فلا ينبغي يغتر بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه لم يدفنوا في المسجد، بل دفنوا في بيت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولعن المتخذين مساجد على القبور. فالمعول على تشريعه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. أما عمل الناس إذا غلط الوليد أو غير الوليد فلا يعول عليه. فينبغي التنبه لهذا الأمر، وينبغي لأهل العلم ينبهوا من حولهم من الناس على هذا الأمر حتى تعم الفائدة، وحتى يتبصر المسلم، وحتى يعلم الحقيقة. ف فلا يقع في الشرك ولا يشعر. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر: ما حكم الصلاة وراء رجل يستغيث بغير الله ويتوسل بالصالحين؟ الصلاة خلف المشرك لا تجوز ولا يجوز يقتدى به، لأن من استغاث بغير الله يعتبر مشركا فلا يصلى خلفه، سواء استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالبدوي أو بالحسين رضي الله عنه أو بالشيخ عبد القادر أو بغيرهم من الناس، فليستغيث بالأموات ويسألهم الحاجات والمدد يعتبر مشركا، عليه يتوب إلى الله وأن يبادر بذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه. لكن لا يتخذ إماما ولا مؤذنا، بل يجب أن يكون المؤذن من أهل التوحيد وهكذا الإمام. وإذا وجد في المسجد إمام مشرك يجب أن يزال، يجب على ولاة الأمور أن يزيلوه وأن يعينوا مكانه عالما موحدا بعيدا عن الشرك، لأن ذلك هو الواجب على أئمة الإسلام وعلى حكام المسلمين، أن لا يقدموا في المساجد من هو مشرك بالله فإن إمامته باطلة. وهكذا المؤذنون يجب أن يكونوا مسلمين، لأنهم يخبرون الناس بالأوقات ويعتمد عليهم، فلا بد يكون المؤذن أمينا مسلما موحدا. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة القرآن على الميت سواء من ولده أو من رجل آخر قريب أو غير قريب بمقابل أو بدون مقابل؟ قراءة القرآن على الموتى لا أصل لها، بل هي من البدع، هذا هو الصواب. فلا يجوز أن يغتر المسلم من أجاز ذلك بغير حجة ولا دليل، فلا يقرأ على الموتى لا في المقابر ولا بعد الموت قبل الدفن، ولا يثوب لهم القرآن لعدم الدليل على ذلك. فالصلاة فالقراءة على القبور فالصلاة عند القبور لا تجوز، لأنها من وسائل الشرك، فلا يصلي عند القبر ولا يقرأ عنده ولا يجلس عنده للدعاء، ولكن إذا زار القبور يسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان إذا زار القبور عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الأرض. ومر ذات يوم على قبور أهل المدينة فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه سنة عليه الصلاة والسلام. أما أن يدعو الميت أو يستغيث به أو يطلبه المدد، هذا من الشرك الأكبر، لا يجوز. وهكذا كونه يقرأ عند القبر أو يقرأ على الميت في البيت قبل أن ينقل إلى القبر، أو يقرأ لهم قرآن يثوبه لهم للأموات، هذا ليس عليه دليل، ولكن المشروع أن يدعو لهم، يستغفر لهم، يترحموا عليهم، يصدق عنهم، يحج عنهم، يعتمر، يقضي ديونه، كل هذا مطلوب وينفع الميت. أما كونه يقرأ له أو يصلي له هذا لا دليل عليه. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ما حكم دراستنا على الشيخ الذي يستغيث بغير الله ويتوسل بالصالحين، وإذا قام من مكانه قال: يا فلان؟ مثل هذا لا يقرأ عليه ولا ينقل عنه العلم لشركه، ولا يؤمن أن يشبه على الطلبة فيوافقوه على ما هو عليه من الباطل، بل واجب ينصح ويبين له أغلاطه من أهل العلم حتى ولو من الطلبة بالأسلوب الحسن بكلام طيب. فالمؤمن لا يحقر نفسه عن بيان العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أصحابه فقال: حدثوني عن شجرة لا يسقط ورقها، هي مثل المؤمن. قال ابن عمر: وقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت لأنه كان أسرى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. قال عبد الله فقلت لأبي عمر، إنه وقع في نفسي أنها نحلة فاستحييت، فقال عمر لا أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فأرشده عمر إلى رضي الله عنه إلى أنه يقول العلم، يتبين يتكلم يتقدم بالعلم ولو كان صغيرا. وكان عمر رضي الله عنه يدري ابن عباس مع الكبار في المشورة لما ظهر له من علمه، كان يدري معهم ويستشيره معهم بما أعطاه الله من العلم والفقه في الدين. فالطالب إذا عرف من أستاذه غلطا فلا مانع، بل يجب أن ينبه بالأسلوب الحسن، بالسؤال ما حكم كذا، ما الدليل على كذا، أيها الأستاذ، يا أبا فلان، يا شيخنا، يأتي بالعبارات المناسبة، أو يطلب من العلماء الآخرين أن يرشدوا هذا العالم لعله يقبل منهم، أو يجتمع هو الطلبة فيكونوا جميعا فيأتوا الشيخ في بيته ليس عند الناس فيقولوا له إن سمعنا كذا منك كذا وكذا، وقد ظهر لنا أن هذا الشيء حكمه كذا وكذا من الدليل الفلاني أو الدليل الفلاني، فأحببنا أن نبحث معك الموضوع من باب النصيحة، من باب التعاون البر والتقوى، لعله يقبل منهم ولعله يستفيد، ولا يضره ذلك لو تكلم عليهم أو احتقرهم أو زعل عليهم، لا يضرهم ذلك، هم عليهم أن يحاولوا النصيحة وبذل المستطاع في إرشاده وتنبيهه، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد عبد الفتاح السيد سلامة من القاهرة، هذه الرسالة من 3 صفحات، ملخص ما في هذه الرسالة بطولها: سماحة الشيخ، أن قراء القرآن يخلطون بين الضاء والضاد، ويرجو توجيه الناس حول هذه المسألة جزاكم الله خيرا، ولا سيما وقد راجع كثيرا من البحوث في اللغة العربية حول هذا الموضوع، يرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الصواب إن المحقين من العلم أن التباس الضاد بالضاد لا يضر في حق القراء لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن مخرجهما متقارب وليس كل أحد يستطيع التمييز، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. فلا ينبغي للقارئ ولا لغير القارئ أن يشدد في ذلك، فالمقرئ وغير المقرئ لا ينبغي التشديد في ذلك، إن تيسر تمييز فلا بأس، وإلا فالأمر واسع في ذلك. وممن نبه على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة في آخرها، وبين أن الصحيح أنه يعفى عن ذلك الحمد لله، ولا ينبغي فيه التشديد، لأن كل من الناس لأن كثيرا من الناس قد يلتبس عليه الأمر ويصعب عليه التفريق، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.